فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به وشواهده كثيرة. وقال الألباني صحيح لغيره. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. قال المنذري الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم بعدهما راء هو الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وغيرها كثير والآيات في كتاب الله كثيرة جدا كلها تدل على فضل هذه الصلوات وعظم شأنها ومكانتها عند الله عز وجل، وأنه لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن ولا يفرط فيها إلا منافق. ولذلك قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن المحافظة على الصلاة تدل على صحة الإيمان وقوته وعلى رغبة الإنسان بالخير وحرصه على محبة على ما يرضي الله عز وجل وما يحبه، وأن ذلك أيضا هو الذي ترفع به الدرجات وتغفر به الذنوب وتكفر به السيئات وتدرك به الدرجات العالية في الجنة، لأنه لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، بشر المشائين بالظلم تام، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإذا حافظت على الصلاة وأديتها كما شرع الله وكما أمر الله دليل على قوة إيمانك وعلى صحته وعلى رغبتك في الخير. فإنه كما قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني لكبره أو لمرضه حتى يقام في الصف، فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطيعني نفسي أن أصلي بالبيت. فيا أيها المؤمن اتق الله في نفسك وحافظ على صلاتك في جماعتها وأت بأولادك واصحبهم معك، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وإن من أعظم الصلوات أيضا الخمس صلاة العصر وصلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر. ويقول من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وكذلك يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لأن المنافق لا يصلي لله وإنما يصلي رياء خوفا على نفسه وعلى ماله، فلذلك يصلي بالأوقات التي يرونه الناس فيها. وأما في الأوقات التي لا يرى فيها لا يحرصون على الصلاة، لأنهم كانوا يعني المنافقين وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختفون في صلاة الصبح وصلاة العشاء لأن الجو في ذلك الوقت يكون مظلم ولا يراهم أحد، وهم لا يصلون لله ولا يخافون الله ولا يراقبونه. ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بالنهر الغمر كثير الماء، إذا كان في طريق أحدنا أو عند بابه ويغتسل منه كل وقت هل يبقى من وسخه شيء؟ لا يبقى شيء. فشبهه الصلوات إذا أداها في أوقاتها وفي شروطها وأركانها وواجباتها كما يحب الله فإنها تمحو ذنوبه. الصلوات الخمس تمحى بها الذنوب الصغائر، كما في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. فالمؤمن دائما قلبه يرف إلى المسجد ويترقب الأوقات ويتحرى حلول وقت الصلاة لئلا تفوته، لأنه إذا كان في المسجد كان في روضة، وكأن وقد شبه المؤمن في المسجد بالسمك بالماء، فكما أن السمك لا يعيش إلا بالماء فالمؤمن لا يطمئن قلبه ولا يرتاح ولا ينبسط إلا إذا كان في المسجد، وينتظر الصلاة بعد الصلاة وينقل الخطوات في الظلمات وفي جميع الأوقات إلى الصلوات، لا يرده حر أو برد أو بعد عن المسجد، لأنه يرغب بما عند الله ويرغب بمرضاة الله، حريص على أن يصل إلى مرضات ربه، فلذلك حافظ على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى، فلو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. فيا أيها المؤمن، إنه مهما طال عمرك فستلقى ربك، والإنسان إذا لقي ربه سيقدم على ما قدم من خير أو شر، ولا يظلم ربك أحد. فاحرص على أن تقدم شيئا يسرك إذا قدمت على ربك، وأعظم ما يكون الصلوات. الصلاة صلة بينه وبين الله، أول ما يحاسب العبد عنه يوم القيامة الصلوات. آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة، الصلاة عباد الله، يعني حافظوا عليها، الزموها. والصلاة لا ينبغي أن نؤديها كأنها روتين ركوع وسجود فقط، بل علينا أن نحرص كل الحرص على أن نؤديها بخشوع واطمئنان واستحضار لعظمة الله عز وجل الذي نحن نصلي له، ممتثلين أمره، متبعين هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو حضور القلب وعدم الغفلة في الصلاة. إذا أقبل الإنسان على صلاته أقبل الله عليه. فإذا انصرف العبد عن صلاته بالتفكير وترك صلاته، يعني صار يركع ويسجد ويقوم ويقعد جسما وحركات فقط، انصرف عن الله انصرف الله عنه، لأن الله غني عنه. فليكن حظنا من صلاتنا المحافظة عليها بنية صالحة وإيمان صادق وبخشوع ورغبة فيما عند الله. الرب عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي، يقول من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله تتقرب إليه هو الفرائض. فإذا زدت بعد الفرائض النوافل فذلك مما يقربك إلى الله ويجعلك وليا من أولياء الله. لا تغلب على صلاتك أيها المؤمن. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. احسب لذلك اليوم حسابا. أول ما تحاسب عن هذه الصلاة إن وجدت تامة ينظر بسائر عملك، وإلا ترد ويرد سائر عملك. لا قيمة لأي عمل بدون صلاة. عمود الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة نور، نور لك في قبرك، نور لك يوم تبعث على الصراط، نور لك حتى في الدنيا ينور الله بها قلبك ويجعل فيها وجهك أيضا منير، علامة الإيمان. الدنيا مهما كان لو تحوزها بحذافيرها ما نفعتك بشيء إلا أن تقدمها بين يديك، يعني تبذلها في سبيل الله. لا تغتر بحصول الدنيا وجمعها ثم الصلوات، هذه تفوتك منها ركعة وهذه يفوتك منها ركعتان وهذه فاتتك كلها، وتلتمس لنفسك الأعذار. يقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني بالصلاة، يقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة هي أهم عمل يتقرب به العبد إلى الله، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. إذا حافظت عليها وأديتها كاملة في شروطها وأركانها واجباتها بخشوع واطمئنان مقبلا على الله، تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء، وتكون مستجابة ومقبولة عند الله، وتكون لك نورا وبرهانا يوم القيامة. الصلاة هي علامة الإيمان، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أصلي ولكن ليس من اللازم أن أصلي في المسجد. ما بنيت المساجد عبث، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، يعمرها بإيش؟ بالذكر والصلاة، كما أنه يعمرها أيضا بالبنيان والتشييد. كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب لك حسنة، وترفع لك بها درجة، وتحط بك بها عنك خطيئة. لما هم بنو سلمة أو بني سلمة بأن ينتقلوا من ديارهم ويقربوا للمسجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب لكم خطواتكم، لأن يعني كل ما بعد الإنسان وكثرت خطواته زادت حسناته. الصلاة هي علامة الإيمان، هي علامة الإيمان، وهي الفارق بين المسلم والكافر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناهم إذا لم يصلوا فليسوا إخواننا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، من نام عن صلاة عامدا متعمدا عالما حتى خرج وقتها فإنها لن تنفعه وإن قضاها كما ذكر كثير من العلماء، بل يرى أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا عالما بالحكم ولو وقتا واحد فإنه يعتبر ردة عن الإسلام. الأمر خطير، إن من الناس من يعيش عيشة البهائم كأنه ما خلق إلا للدنيا، وكأنه يتصور أن الصلاة شيء ثانوي، وكأنه مخير متى ما صلى، يوقت الصلاة يوقت المنبه على وقت الدوام على وقت الشغل للدنيا، يسهر كل الليل على قيل وقال لا فائدة ولا مصلحة ولا منفعة إلا ضيع وقت وهرج وكلام، والله أعلم عاد ماذا يكون، فالناس يتفاوتون، لكن المهم أنه يأتي وينام غير مبال متى ما قام، وإذا قام ركع ركعتين كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق مع طلوع الشمس، ينقر ركعتين كنقر الغراب لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأنه يسرع وينقرها كأنه يظن أن ربه محتاج إليها، وأنه وكأن ربه ينتظره متى يصلي هذه الصلاة. ربنا غني عنا، لو تعبد الله عبادة الملائكة ربك غني عنك، ولو تصير مثل إبليس ما ضريت الله بشيء، لكن إن حافظت كما أمرك الله وامتثلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، إن حافظت وامتثلت نفعت نفسك، أما إن أهملت أو قصرت أو تركت فوالله ما تضر إلا نفسك، فربنا غني وليس بحاجة إلينا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. لو تصير مثل محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما نفعت الله بشيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ربك قد أنذر، ومن أنذر فقد أعذر، بين لك الطاعات وندبك إليها، وبين ثواب المطيعين، وبين لك عقاب العصاة، وحذرك من المعاصي، فليس هناك شيء خفي ولا غامض. المطيع ما ينفع إلا نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. الجنة مخلوقة لمن أطاع الله، والعاصي والنار مخلوقة للكفار والعصاة. فاسلك الطريق الذي يعجبك، واعلم أن هذه الدار هي دار ممر ودار عمل ودار زرع ودار امتحان، ليست دار مقر ولا دار جزاء، لكن الآخرة هي دار حساب ودار الجزاء ودار الثواب والعقاب، وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، ولا تستبعد لا تغتر بشبابك وصحتك وقوتك. فكم من صحيح قوي شاب أصبح ولم يمسي أو أمسى ولم يصبح. لا تغتر لا تغتر بالإمهال، فإن الله يمهل ولا يهمل. احذر أن تغرك نفسك الأمارة بالسوء وشيطانك فيهلكوك. حافظ على الصلاة كما أمرت وأدها كما وجبت تنجو وتفلح. أما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا تفلح إلا إذا حافظت على هذه الصلاة الفلاح. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. القبر ما فيه صلاة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر أول منازل الآخرة. إن كنت به مرتاحا فأنت إذا بعثت ستكون أفضل وأعظم راحة ونعيم، وإن كنت معذبا في القبر فما بعده أشد. حاسب نفسك وجاهد نفسك في طاعة الله. أهم ما يكون الصلوات، أهم ما يكون الصلوات الخمس. من الجهلة من نسمع أنه يقول يصلي الجمعة، يظن أنه إذا صلى الجمعة تكفر عنه كل شيء. من قال؟ ما تكفي صلاة عن صلاة ولا يوم عن يوم. الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن حافظت عليها حفظك الله بها، فإن أهملتها فلا تلومن إلا نفسك. الصلوات الخمس، ما يكفيك أنها مثل من عند بابه نهر يغتسل به خمس مرات، هل يبقى من وسخ جلده شيء؟ كذلك هذه الصلوات يمحو الله بها السيئات ويرفع بها لك الدرجات. الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. الطهارة للصلاة الشرط الأول بعد الإسلام، فلا نستخف بها ونتساهل. فرض الله الصلوات على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة دليلا على عظم شأنها ومكانتها عند الله، بينما فرض جميع أركان الإسلام عليه وهو في الأرض. حافظ على الصلاة أيها المؤمن امتثالا لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل، هي مسكن من يأتي بهذه الخصال وأعظمها الصلاة، ابتدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون وختم بقوله الذين هم على صلواتهم يحافظون. فالخشوع حضور القلب والمحافظة المداومة عليها في أوقاتها وفي كل ما يلزم لها. فلا تعتذر بأي عذر، الصلاة اجعلها نصب عينيك وأكبر همك كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني بالصلاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المؤمن إذا فاتته ركعة ندم وضاق صدره، فكيف بمن لا يبالي صلى أو لم يصلي، صلى في الوقت أو في غير الوقت، جماعة أو غير جماعة؟ علينا أن نتقي الله ونحاسب أنفسنا وأن نعرف قدر الصلاة. اعرف قدر الصلاة، فإن مكانتها عند الله عظيمة، يرفع الله بها الدرجات ويحط بها السيئات وتدفع بها المكروهات. استعينوا بالصبر والصلاة. أي أمر إذا نزل بك بادر إلى الصلاة، تضرع إلى ربك، وأضف إلى الفرائض النوافل فهو خير لك، لأن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض وتسد الخلل. فالإنسان غير معصوم، قد يخطئ في صلاته فتكون النوافل تجبر الخلل، تجبر النقص وتسد الخلل. اطمئن في صلاتك إذا صليت سواء فرضا أو نفلا، فإن الصلاة بدون اطمئنان لا صحة لها ولا قبول لها. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي ينقرها كنقر الغراب. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده. كان جالسا في المسجد عليه الصلاة والسلام ودخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه الصلاة والسلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات. ما قال أول مرة يسمح لك لكن فيما بعد اجتهد واعمل واعمل، لا، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات. وما أكثر من يستخف بالصلاة في الركوع والسجود، ما تراه راكع إلا تراه ساجد، إلا تراه قاعد إلا تراه قائم، وكأنه مثل ما يقول بعض الأخوان صلينا مع ناس فإذا هم يسابقون الهوى في الصلاة كأنهم مروحة، قائم قاعد راكع ساجد، ما لا يمكن جبهته من الأرض ولا يثبت راكعا ولا يثبت قاعدا، من أين الصلاة هذه؟ الصلاة إذا لم تكن بخشوع واطمئنان ما تنفع. هذا الرجل قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اللي أنا أعرف أنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. انظروا ركز الرسول عليه الصلاة والسلام على الاطمئنان في جميع الأركان، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الاطمئنان في الصلاة مهم، هو الركن الذي لا يمكن أن تصح بدونه الصلاة، سواء نفلا أو فرض. اطمئن اطمئن حتى يثبت كل عضو في مكانه. على ماذا مستعجل؟ ما كتب لك من الدنيا لا يفوتك أبدا، والله ما أحد يستطيع أن يبخسك منه مثقال ذرة، لكن هون عليك وحافظ على عبادة ربك فهي رأس مالك. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سائل يقول شخص تارك للصلاة نصحته لكنه لم يستجب، فهل يجوز لي أن أبدأه بالسلام؟ لا لا بالله لا تبدأه بالسلام وتجنبه، لكن إن عاودته ولم تقطعه من النصيحة لعل الله أن يهديه فذاك، وإلا لا تبدأه بالسلام إلا تجنبه واهجره لله. ما حكم صلاة الجماعة؟ حكم الصلاة الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مستطيع، لا عذر له، والعذر كما ذكر في الحديث خوف أو مرض، إما خائف خوفا مؤكد في خطر على نفسك أو على أهلك لو خرجت، أو على مالك خوفا شديد، أو مرض ما تستطيع معه الوصول إلى المسجد. وأما ما عدا ذلك فلست معذور. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عذر الأعمى رضي الله عنه مع ما ذكر من الأعذار، يقول بيتي شاسع يعني بعيد عن المسجد، وأنا أعمى وليس لي قائد يلازمني، والمدينة كثيرة الآبار والنخيل والسباع، فهل تأذنني أن أصلي في بيتي؟ في البداية قال نعم، ثم لما ولى قال ناداه، قال هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلو كان أحد يعذر كان هذا أولى بالعذر، ما أحد معذور إلا الإنسان ما يستطيع أبدا. واجبة فرض عين، يعني كل إنسان بعينه لا تسقط إلا بعذر، ما يتركها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. يقول السائل: ما حكم البعد عن الزوجة لمدة 9 أشهر؟ إن سمحت لك وأمنت على نفسها من الحرام وقدرت على أن تصبر فلا بأس، أما إذا لم تسمح فلست معذور. عمر رضي الله عنه لما سمع امرأة في الليل تنشد أبياتا شعرية تدل على اشتياقها لزوجها وخوفها على من الوقوع بالحرام، سأل رضي الله عنه: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له: 4 أشهر. فأمر قواد الجيوش في الفتوحات الإسلامية أن يراوحوا بين الجند، يعني ناس يذهبون وناس يرجعون إلى أهليهم، حتى يجمعوا بين الجهاد في سبيل الله والمرابطة على حدود الإسلام وبين القيام بواجباتهم نحو زوجاتهم. فالناس يتفاوتون، إن أذن لك أذنت لك وأمنت على نفسها وأمنت عليها، وإلا فانظر لك حل بحيث أنك تقوم بالواجب كله. الطلب طلب الرزق لهم مع تحصين وإعفاف زوجتك. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أيهما أفضل، الجلوس في الروضة أم الجلوس في مجالس العلم؟ أيهما أفضل، الجلوس في الروضة أم الجلوس في مجالس العلم؟ إذا كنت في الروضة تستفيد، تقرأ قرآنا ولست بحاجة إلى حلق العلم من حيث الفائدة والاستفادة في الأحكام، وترى أنك في الروضة كل وقتك تلاوة وتأملا في كتاب الله، فأنت مخير، يعني انظر مصلحتك، الأفود لك الذي ترى أنه أفود لك افعله. فالناس يتفاوتون، بعض الناس يصير عنده علم خاصة يعني الأشواق الواجبات فهمها تماما ويحب أن يغتنم الفرصة، لا سيما الزوار يحب الفرصة أنه يتلو الكتاب ويجلس في الروضة، ومنهم من يقول: أنا أجي وأستفيد هنا وأظهر بفائدة وأنقلها لغيري، فأمتثل قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.